السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نتعلم كيف نغض البصر بطريقة عملية. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كتير من شبابنا وبناتنا بيعانوا من عدم قدرتهم على غض البصر، لأن المرأة مأمورة بغض البصر كما أن الرجل مأمور بغض البصر. فكتير منهم بيقول مش عارفين، يعني بنحاول وبنجاهد نفسنا لكن برضو مش قادرين. نقدر نظبطها بشكل عملي بكل بساطة مع خطوات، مع 6 خطوات بفضل الله سبحانه وتعالى. أول حاجة، قبل ما نخرج من البيت نستعين بالله، ما نعتمدش على قوتنا وعلى قدرتنا وان احنا نقدر نغض بصرنا، لا، دايما كده الانسان يستكين ويعني ويتذلل وينكسر بين يدي الله، فربنا يرفع قدره بفضل الله. قبل ما نخرج من البيت نستعين بالله ونسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا على غض البصر. قبل ما اخرج، اللهم اعني على غض البصر يا رب، اللهم ارزقني لذة غض البصر يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده رقم واحد. رقم اثنين، لما نخرج من البيت لا نطلق العنان للأعين يمينا وشمالا. ما بقاش طول ما أنا ماشي عمال اتفرج يمين وشمال وفوق وتحت، لا، خلي بصرك وخلي بصرك في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، يعني ننظر أمامنا ونركز على الطريق. يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى مش هنفضل نبص يمين ولا شمال، لأن في الغالب يمين وشمال يبقى الرصيف النحادي، والرصيف النحادي بيبقى ماشي عليه رجال ونساء كثيرة، فأكيد العين هتقع على أي واحدة قد تكون لابسة لبس مش كويس، فبالتالي هنقع في مشكلة. فخلينا في طريقنا ونركز ولا نطلق العنان لأعيننا يمينا ولا شمالا. رقم ثلاثة، طيب قدرا بقى يا شيخ محمود عيني وقعت على واحدة أو عين امرأة وقعت على رجل لكن بدون قصد، طالما بدون قصد اصرف بصرك في ساعتها، يعني ماشي فمش واخد باله فداخل يشتري حاجة من محل، بيبص كده لقى واحدة لابسة بادي ومش عارف ايه وجنس معدية من قدامه، خلاص اصرف بصرك، وقعت النظرة الاولى خلاص اصرف بصرك في ساعتها، تمام كده؟ في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة، وأنا ماشي فجأة لو عناية جات على امرأة، عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك على طول، مش محتاجة كلام، عينيك وقعت فجأة على واحدة اصرف بصرك عنها، ما تقعدش تبص ليها أو تتأمل فيها، على طول اصرف بصرك، تمام؟ وفي الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم النصيحة لعلي بن أبي طالب وللأمة كلها، قال له: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ناس بقى بتفسرها غلط، يقول لك ما هو النبي قال، هو قال النظرة الأولى ليك والآخرة والتانية مش ليك، تمام؟ فيبقى النظرة الأولى بقى واحدة معدية يجيبها من يعني إيه، من أول الشارع لحد آخر الشارع، لا دي مش النظرة الأولى كده، تمام؟ النظرة الأولى هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة نظر الفجأة الذي سأله عنه جرير بن عبد الله، هي دي النظرة الأولى، إن الأولى لك وليست لك الآخرة. يبقى لما تقع عينيك فجأة على واحدة أو الأخت الفاضلة عينيها تقع على رجل، على طول نغض البصر ونصرف بصرنا عن هذا المنظر. رقم 4، إن احنا لابد أن نعلم ثواب غض البصر عشان نتشجع على غض البصر. فمن غض بصره عن الحرام أطلق الله بصيرته ورزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يعني فالإنسان لابد أن هو يسعى دائما للفوز بنعمة البصيرة والفوز بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، وإيه السبب؟ إلى ربها ناظرة. رقم 5 حبيبي، الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى. والله العظيم من أعظم الأشياء اللي تعن على غض البصر الانشغال بذكر الله. جربوها كده، شوف وإحنا ماشيين في الشارع، طول ما إحنا ماشيين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. مش عمال أذكر ربنا، صدقوني لو انتوا عملتوا كده مش هتشوفوا حاجة قدامكم بالمرة. درجة كان في واحد اسمه عبيد بن عمير، كان من كتر ذكره لله وهو ماشي مرة خبط في واحدة فوقعت على الأرض، فالناس بيقولوا أما رأيتها، انت خبطت واحدة وقعتها على الأرض؟ قال سبحان الله، والله حسبتها جذع نخلة، والله ما خدت بالي انها امرأة. من كتر ايه؟ من كتر ما مجهول بذكر الله سبحانه وتعالى. الانشغال بالذكر يجعل الانسان في انس مع الله، لا يرى اي شيء على وجه الارض بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لا يرى المعاصي، لا يرى النساء العاريات الى غير ذلك، فيبقى ماشي كده مشغول بالله، مش لا يرى شيء على الاطلاق، لانه لو ما شافش شيء على الاطلاق ممكن يلبس في عربيه، يلبس رصيف، لا مش ده المقصود. المقصود انه يبقى مشغول بالله وماشي كده ما شاء الله في معيه الله سبحانه وتعالى. رقم 6 ودي اخر حاجة، أن تعلم أنه كما تدين تدان، كما تنظر إلى نساء الناس سيسلط الله عليك من ينظر إلى محارمك من النساء. وأختم بهذه القصة البسيطة من بني إسرائيل. كان في رجل تاجر من بني إسرائيل، وكان رجلا أمينا مؤمنا صادقا، وبعدين كان بيته عبارة عن بيت من الخشب كده، دورين بسيط كده، يعني الدور الثاني متوصل بسلم كده، وكان جنب البيت أو جنب باب البيت كده من جوه كان في حوض، بيجي كل يوم السقة يجيب المية يفضيها في الحوض، وهم يستعملوا المية من الحوض ده بفضل الله ويدوله الثمن في آخر الشهر. المهم فالسقة ده كان يعمل ايه؟ كان يخبط على الباب خبطتين، فالست اللي هي زوجة الرجل التاجر ده اللي هو الرجل المؤمن ده تنزل تفتح الباب، وهو ينتظر لمدة دقيقة لحد ما هي تطلع فوق وتقفل على نفسها، وبعدين يدخل يفضي المية ويخرج يقفل باب البيت. واضح كده؟ وظل على ذلك لمدة 20 سنة. في يوم من الأيام التاجر ده بقى الراجل المؤمن ده عنده محل عطارة، فراح الصبح الشغل بتاعه وفتح المحل ولسه بيبتدي يبيع، فجاءته أول زبونة امرأة جميلة جدا شديدة الجمال، وكانت يعني مش عايز اقول متبرجة او بس يعني كانت كشف عن ايديها الى غير ذلك. فالمهم فطلبت منه عطارة فادلها العطارة، فبتمد ايدها ففتن بجمال يديها فامسك يديها، سبحان الله. ثم تذكر ان الله عز وجل مطلع عليه، واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها، ان الذي خلق الظلام يراني. على طول راح ترك ايديها واستغفر الله عز وجل وقال والله لا ابيع ولا اشتري في اليوم الذي عصيت فيه ربي، اغلق الحانوت اي الدكان ورجع البيت حزين. زوجته بتقول له مالك؟ قال لها حصل شيء عندي النهارده ضايقني جدا. قالت له ده انا اللي حصل عندي شيء النهارده والله لازم احكي لك. قال لها خير؟ قالت له راجل السقه اللي بقاله 20 سنة بيجيب لنا الميه ويحطها في الحوض ويمشي، عمره لا شافني ولا لمحني، النهارده انا نازل افتح له الباب لقيته راح داخل ورايا، جيت اطلع السلم طلع ورايا مسك ايديا ثم استغفر الله ونزل واغلق الباب ومشى. واستغربت هو ليه عمل كده؟ قال لها سبحان الله، دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة. يعني بيقول لها انا مسكت ايدين امرأة فالراجل مسك ايديكي، ولو انا زودت كان هو زود. دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. دول 6 حاجات يعلمونا كيف نغض البصر بفضل الله بطريقة عملية. قبل ما نخرج من البيت نستعين بالله، لما نخرج لا نطلق البصر يمنة ويسرة. إذا رقم 3، إذا وقع البصر على واحدة كده قدرا بدون قصد نصرف البصر على طول. رابع حاجة ان احنا نتعلم ثواب غض البصر عشان نتشجع على ذلك. رقم 5 ننشغل بذكر الله. رقم 6 نعلم انه كما تدين تدان. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم جميعا العفاف والزواج، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.